قال: وسببه مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك. يعني ليس هناك من ينهاهم ويبين لهم، فهم درجوا على هذا الشيء. فهذا مما يؤكد أن على العلماء أن ينهوا عن هذه المشابهة ويبينوا خطرها وضررها، وألا يسكتوا على هذه الأمور. نعم.